ثمثي ثنم هذي حاشي وساني نوم أسفل سيس غورر نعزافي هوري نوم يا رضا ثمثي ثنم هذي حاشي وساني نوم I'm gonna be a seasoned.